كثيرة جدا. العصمة هنا في الاعتصام بالله عز وجل والاستغفار والتوبة. طول ما انت واقف تتوب الى الله وترجع اليه وتستغفر ولك ورد من الاستغفار لا يترك ترجو به صلاح قلبك، هنا يصير القلب قويا. انما دون ذلك هتتلخبط حياتك كلها، زي ما سترى كده من بعض كلامه هتلاقي ان الراجل راح جهنم وهو في قلب النار بيدور له على شماعة زي الدنيا كده. قال مش انا، ده الملك هو اللي كتب عليا يا رب، هو اللي عمل فيا، الملك ضحك عليا يا عم كتب كل حاجة. طب مع كتب كل حاجة يبقى ما امهلنيش لما توب، مش المفروض بيستنى لما توب؟ مش احنا عارفين ان الملك بتاع السيئات بيستنى يمكن اتوب قبل ما يكتب السيئة؟ ما استنانيش لما توب. انت بتقول الكلام ده فين؟ في حضرة الله الذي يعلم السر واخفى. اهو تعود على الشماعة زي ما احنا في الدنيا كده. هو انت مش ملتزم ليه؟ اصلا عايز اتجوز، واصلا انا شغال والشغل اليومية بسيطة كده، اصلا عندي واحد صعب في الشغل مضايقني جدا. شوف شماعات، هو ده القلب لما يبقى فيه فساد. اما الاول السلف قال والله لا أجعلن الهم هما واحدا فانطلق فما عاد الا بهم واحد. الغفلة ايها السادة، اياك ان تغفل عن هذه الاحاديث، اكتبها في ورقة وحطها على باب بيتك ولا على باب خليها في متناولك. حديث الغفلة دائما تذكره. طب ايه بقى حكاية في شك منه وفي شك عنه؟ جملة هذا الكلام ابن القيم يجمله يقول ايه؟ وهذا ابلغ. ايه هو اللي ابلغ؟ انك تقول في شك منه مش في شك عنه. قال وهذا ابلغ من ان يقال في غفلة عنه وفي شك منه، فانه جعل ما ينبغي ان يكون مبدأ التذكرة واليقين ومنشأهما مبدأ للغفلة والشك. يعني انا ممكن يكون ودني اللي بتستمع للقرآن تكون هي سبب غفلتي وضلالي. وده مترتب على الغفلة برضو، وده برضو من المكر. فضلت غافل وسايب قلبك ونفسك من غير حساب فاطلع الله على ذلك. انت معتقد انك فين؟ في الجنة؟ مش عايز تشتغلي؟ مش عايز تتعب نفسك لوجهي؟ فاذا اطلع الله على ذلك يضربك بعقوبة. واحنا قلنا المرة اللي فاتت ان كل قول له حقيقة لازم تظهرها. انت من المؤمنين، وريني عمل المؤمنين، ما طلعتش عمل المؤمنين تعاقب. طب احنا عندنا اعمال تودينا في 60 داهية، صح ولا لا؟ قديمة وحديثة، واللي تبنا منها واللي متبناش واللي بنعملها ما وديناش في داهية. ليه؟ لانه رحيم ودود. بس قال ابن القيم رحمه الله ولولا عفو الله، قال كلام معناه كده، ولولا عفو الله عز وجل ورحمته لظل من اذنب ذنبا، ذنب واحد بس، من اذنب ذنبا الى وراء حتى يكفر. يفضل الذنب ده مرجعه يرجع لحد ما يرجع عن الاسلام خالص. نسأل الله العافية. امال من الذي يكلأك ويسددك ويدفعك من غير عوض؟ الودود سبحانه وبحمده، هو اللي بيحرصك. بس انما دون ذلك كان زمان الواحد فينا عمل العملة. وشوف الصالحين كيف ابتلوا الذين دققوا. سفيان الثوري يقول عملت ذنبا فحرمت قيام الليل سنة. سفيان الثوري اللي بيقعدش يقوم من الليل، فإذا أصبح استطرح على ظهره ورفع قدمه إلى أعلى ليعود الدم إلى رأسه من طول القيام. أنا اتحرمت سنة. ولعل قوله حرمت يعني من الورد الكبير بتاعي، مش قادر أقف على حيلي. مش ربنا اسمه المخيت؟ مخيت يعني إيه؟ يعني يعطي كل أحد قوته. عشان كده بيقول إن الله يمسك السماوات والأرض أن يقع ولا إيه؟ أن يزول. أو السماوات دي من الذرات، الذرات دي لها في قوة من الله عز وجل تمدها قوت، تقوم تجري البروتونات والنيترونات حوالين النواة، مش اللي بيدرسونا كده؟ مش كده؟ فلما تجري بسرعة فائقة تكون لك الأجسام دي. المروحة تبص للمروحة كده

قعد يفكر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر. لا، بعد ما شاف بعينه أدبر واستكبر. طب تقول ايه يا أبا الوليد؟ فقال: إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر. فاستحكمت غفلته فتوعده بأنكى العذاب: سأصليه سقر، أحطه في مكان حينسى والده والمولود. وكل على قدره أيها الإخوة، كل على قدره. العلماء يقولوا إيه بقى؟ يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم. قال بعض أهل التفسير: إذا خرجت جهنم قصدت أهلها. أول ما تطلع كده تبص، هي ليها عين ولا ملهاش عين؟ ليها عين. إذا وقتهم من مكان بعيد، ده كمان نظر ستة على ستة، بتشوفهم من بعيد، سمعوا لها تغيظا وزفيرا. فإذا قصدت أهلها، أول ما تشوفها كده يروح طالع يجري، تقف قدام ايه تشوف ده منظرها مرعب. قال عمر رضي الله عنه: لوجدت ان لي طلاع الارض ذهبا انفقتها في سبيل الله افتدي بها من ايه؟ مش من ذنوبي، افتدي بها من هول المطلع. ما شوفش بعيني ابدا، ما شوفش. ده انت امن ممكن تخش الجنة، بس ما شوفش بعيني يا عم، ما شوفش بعيني ابدا اللي هيحصل ده. هول، ما بالك بالكبار ارتجفوا الان، لا عصب لهم ولا وشيجة، وكل يتخلى يروح يطلعوا يجروا فتحيط بهم الملائكة. لا لك طبعا، كما قال ابن عباس: اذا قيل خذوه ضرب بجناحه ضربة فقذف في جهنم 70,000. يطلع يجري تروح محوطينهم، ارجع رايحين. ما لكم من الله من عاصم فاعمل ليوم تكون فيه ضحك. الامر المعادلة دي في غاية السهولة، والواحد مستعجب من نفسه كيف لا يعمل بها. ايها السادة، اتقوا الله في هذه الآلات عشان تنفعكم، عشان تعينكم، عشان يصير ما تسمعونه الآن منفعة. كله بيصب في ايه في النهاية؟ الغفلة برضو. اياك والمعصية، فاذا زلت قدمك بطبعك، طبعك رقيق تعبان لا تتمالك، فاذا سقطت في المعصية بطبعك وخلقتك فلذ بربك عز وجل يكف عنك بأس المعصية. وقهم السيئات، اهي دي بأس المعصية. إذا وقعت روح استغفر وتوب وارجع ولا تيأس من ذلك أبدا. يقول: ثم أخبر أن غطاء الغفلة والذهول يكشف عنه ذلك اليوم. عن مين بقى؟ عن الرجل اللي هيروح النار. إنما زي ما قلت لك المرة فاتت: وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبستم في كتاب الله إلى يوم البعث. ده احنا هو محسوبة كده، احنا مدركينها. امال مين اللي قاعد يقول ده انا ما عادش الا ساعة؟ مين اللي مال المحشر رغي وذم؟ اللي كان مال الدنيا رغي ورغي ما بيعملش حاجة، اهو ده برضه يروح في يوم القيامة قاعد يرغي. مش انا، ده هو، ده الشيطان، ده الملك، كتبش عليا، ما اخرنيش، ما عدناش الا ساعة يا رب، اهو ده اللي ما بيسكتش. ده ظنها تؤخذ في الدنيا كضربة لاذب، فظن المسكين ان الاخرة كذلك، وهيهات. الراجل ده عايش في غفلة، أول ما فاق لقى ملك الموت، ويا له من منظر. جاء في بعض الآثار أن إبراهيم صلى الله عليه وسلم، وكان ملك الموت يدخل عليهم هكذا دون احتراز، خش عليهم كده زي ما أنا شايفك كده. فقال له إبراهيم: أرني وجهك حينما تقبض العبد المؤمن. قال: فتولى عني، جي ظهرك كده. ثم نظر إبراهيم إليه فانشرح صدره من جمال هيئته وطيب ريحه وشبابه وسروره. أول ما شافه كده إبراهيم صدره انشرح. قال: فأرني وجهك إذا قبضت المجرم. قال: لا تطيق. ده إبراهيم وضعوه في المنجنيق ورفعوه لحد فوق، ونار توقع الطيور من الهواء،

حتى علماء النفس يقولون ان هذا له اثر. فاذا غضبت جالسا فاضطجع على جنب، يعني غير الموضع. وكذلك اذا علمت من نفسك الغضب فلا تتعاطى اسباب الغضب، بحيث يعني فلان يغيظك ما تقفش معاه، موضوع معين بيغيظك ما تفتحوش، لانه قد غضب عبد فكفر، نسأل الله العافية. اما ارتفاع الصوت هذا امر يتعاهد، الانسان دائما يحاسب نفسه عليه. شوفوا يا اخواننا امراضنا بقت عامله ازاي، شفت المرض بقى عامله ازاي اهو، حتى صوته عالي ومش قادر ليه، مش واخد على حساب نفسه. لو كل شويه يفكر نفسه ويحاسبها، ادنى مرض يروح، اشف مرض، حاجه اللي ما تشفش خالص تروح، لانك واخد على المحاسبه، ما انت سايب لها العنان. فبقت امراضنا اقل مرض يغلبنا بالشكل ده. فتعاهد ارتفاع الصوت واوصي من حولك. قال عمر بن عبد العزيز رحمك الله، قال عمر بن عبد العزيز لرجاء بن حيوة: يا رجاء، ان الملوك يتخذون من الناس عيونا على الناس، واني قد اتخذتك عينا على نفسي، فاذا اخطأت فقومني يا رجاء. فانت تتخذ بعض اقرانك واصحابك عينا عليك، قول انا صوتي بيرتفع، اول ما اغلط كده قول لي حاسب، شاورني، تعان بذلك ان شاء الله عز وجل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. له بعض المعاصي ربما كانت من الكبائر، بل هي من الكبائر، إذا اشتهى أن يعملها عملها. وبعدين بيقول: ينبغي بالله عليك اشتد علي في الكلام، وفي أشد من اللي احنا شايفينه وسمعينه ده، في أشد مما تسمعه من قوارع الذكر، نفسك ليست بيدك وتساق إلى ما شاء غيرك، فأحسن الآن. قال بعضهم: والله لأجتهدن وأجتهدن حتى إذا دخلت النار لا ألوم نفسي، حتى ما قلتش ما بقاش حاجة ما عملتهاش، فما بالك وربك عز وجل رحيم ودود إذا اقتربت منه شيئا تخرب منك أشياء. توب إلى الله عز وجل وارجع إليه. وقلنا قبل كده أن الذنب يؤخذ له عمل، اعمل له بحث، بذل في إيه؟ أنظر لامرأة يبقى أعمل جمعية عشان أتزوج واشتغل، وقلنا الكلام ده كتير. ابحث كده في نفسك، بمشي في الشارع ده بنظر، ما امشيش في الشارع ده تاني، اعمل شيء. انما خلاص احنا بنعمل بحث وبعدين انا دلوقتي اروح مزعقلك شويه، ايه اللي بتعمله ده والفسق اللي انت فيه ده، طب انت تكتفي بالزعتين، والله ده شتمني وزعقلي وعملني، يبقى خلاص كده هو ده العقاب. هيهات، يا ريته بالتوبيخ، كنت قلت لكم اشتموني كلكم كان بقى احسن حاجه. انما ربك عز وجل لك بالمرصاد، كل حاجه مدونه اهو، هذا ما لدي عتيد، كل حاجه كتبتها، ووجدوا ما عملوا حاضرا اهو قدامك اهو، ولا يظلم ربك احدا. خوف نفسك تنزجر، واشتد في طاعه الله عز وجل وادعوه، ثم ابحث في ذنبك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحبك الذي أحبتني من أجله. أصحابي في العمل اعتادوا أن يعطوني تلفوناتهم المحمولة لتصليحها، فهل يجوز لي أن أضع نسبة ربح على ثمن التصليح، علما بأن هذا الأمر أصبح يحدث كثيرا، ولكن هذا ليس عملي لكن مجرد وسط بينهم وبين الشخص اللي بيصلح، وجزاكم الله خيرا. والله مش عارف ده امر، يبقى ده سمسارة مثلا، السمسار هو اللي بيلاقي البايع على المفتاح، يلاقي بين البياع والشار يعني، لكن ده امر فيه يعني ظاهره انه مش كده، لانه مفيهوش بيع وشراء بقدر ما فيه خدمة ومصلحة. فاذا استغنيت عن هذا المال فلا بأس، اذا اردت ان تأخذه فاشترطه لاصحابك، يعني بدل ما تعمله كده في الدير اقول له: عم انا باجتهد وبتعب، يعني على فكرة انا هاخد منك تسعير، اعمل تسعيره كده، انا بروح بشيل المحاميل واديها للراجل واجيبها لكم تاني، فبخلاف ثمن التصليح انا هاخد مثلا كذا، فين وافقوا فلا باس، والا